قال إبراهيم: فسلم الرجل ثم قال: جئتك لأمر ثم رأيت أعجب منه، هل جاءكم إلا ما جاءنا؟ وهل علمتم إلا ما علمنا؟ قال عبد الرحمن: ما جاءنا إلا ما جاءكم، وما علمنا إلا ما علمتم. فقال الرجل: فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون فيها، ونخف إلى الجهاد وتتثاقلون عنه، وأنتم خيارنا وسلفنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فعاد عبد الرحمن يقول: إنه لم يأتنا إلا ما جاءكم، ولم نعلم إلا ما قد علمتم، ولكننا ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقد دعا الأمر بعد قيام الفاروق بالخلافة إلى مضاعفة الحيطة في كل تدبير لجأ إليه الصديق على اتفاق مع صاحبه لاتقاء الفتنة ومصاحبة التغير الطارئ بالسياسة التي تلائمه، وجعل يشتد في حيطته كلما تباعدت المسافة بين المجتمع الإسلامي في أوائل عهد الدعوة وبين هذا المجتمع بعد افتتاح العراق وأقاليم فارس الغربية والشام ومصر إلى حدود إفريقيا الشمالية والسودان. فمن سياسته في ذلك أنه ثابر على استبقاء كبار الصحابة إلى جواره في المدينة، وكان منهم من يسأله الخروج للغزو والجهاد فيثنيه عن ذلك، ويلقي في روعه معذرته المشهورة أن له في غزوه مع رسول الله ما يكفيه ويبلغه، وهو خير له من الغزو اليوم، ثم يقول له: خير لك ألا ترى الدنيا ولا تراك. وانتهج في محاسبة الولاة خطة حاسمة لا هوادة فيها مع أحد ممن أحسن أو أساء، فراقبهم جميعا أشد مراقبة، واتخذ موسم الحج موعدا لمراجعتهم وسماع أخبار الرعية عنهم، ومنهم من كان يعزله ويستدعيه إليه لغير جريرة يؤخذ بها، إلا أنه لا يريد كما قال غير مرة أن يحمل فضل عقله على الناس، وأنه يخشى أن يفتتن الناس به إن لم يفتتن هو بالناس مع فتنة السلطان وفتنة النجاح. وحذر على المقاتلين أن يملكوا الأرض والعقار، وكان له كما قلنا في عبقرية عمر نظام اقتصادي يوافق مصلحة الدولة في عهده، فكان يحض على التجارة ويوصي القرشيين ألا يغلبهم أحد عليها لأنها ثلث الملك، ولكنه أبقى الأرض لأبنائها في البلاد المفتوحة، ونهى المسلمين أن يملكوها على أن يكون لكل منهم عطاؤه من بيت المال كعطاء الجند في الجيش القائم. وإذا أسلم أحد الذميين أخذت منه أرضه ووزعت بين أهل بلده وفرض له العطاء، وكان غرضه من ذلك أن تبقى لأهل البلاد موارد ثرواتهم، وأن يعتصم الجند الإسلامي من فتن النزاع على الأرض والعقار، ومن فتن الدعة والاشتغال بالثراء والحطام، وربما أغضى عن كثير في سبيل الإعانة على تعمير البلاد بأهلها، فصفح عن أهل السواد العراق ليأمنوا البقاء فيه، مع أنهم حنثوا بالعهد وعاونوا الفرس على المسلمين في أثناء القتال. ويلوح من كلامه في أخريات أيامه أنه كان على نية النظر في تصحيح النظام الاقتصادي وعلاج مشكلة الفقر والغنى على نحو غير الذي وجدها عليه، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء. ولم يرد في كلامه تفصيل لهذه النية، ولكن الذي نعلمه من آرائه في هذا الصدد كاف لاستخلاص ما كان ينويه. فعمر على حبه للمساواة بين الناس كان يفرق أبداً بين المساواة في الآداب النفسية والمساواة في السن الاجتماعية، فكتب إلى أبي موسى الأشعري: بلغني أنك تأذن للناس جماً غفيراً، فإذا جاءك كتابي هذا فأذن لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين، فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة. ولكنه لما رأى الخدم وقوفاً لا يأكلون مع سادتهم في مكة غضب وقال لسادتهم مؤنباً: ما لقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا بالخدام فأكلوا مع السادة في جفان واحدة. فالمساواة في أدب النفس لم تكن عند عمر مما ينفي التفاضل بالدرجات، ولم يكن يرضيه كذلك أن يعتمد الفقراء على الصدقات والعطايا ويعرضوا عن العمل واتخاذ المهنة، فكان يقول لهم في خطبه: يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وكان يوصي الفقراء والأغنياء معا أن يتعلموا المهنة، فإنه يوشك أن يحتاج أحدهم إلى مهنة وإن كان من الأغنياء، فيسوغ لنا أن نفهم من هذا جميعه معنى من تواه من أخذ فضول الغني وتقسيمها في وجوه البر والصلاح، على أن عمر يصح أن يسمى مؤسساً لديوان الوقف الخيري على الوجه الذي نعهده الآن، فقد أنشأ بيت الدقيق لإغاثة الفقراء الذين لا يجدون الطعام، وأصاب قبل خلافته أرضاً بخيبر فاستشار النبي عليه السلام فيها، فاستحسن له أن يحبس أصلها ويتصدق بريعها، فجعلها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث، وينفق منها على الفقراء والغزاة وغيرهم، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقاً فقيراً منها. وكان عمر يستقصي عادات المسلمين في معيشتهم حيث تفرقوا من بقاع الدولة الإسلامية، فسأل من عنده من أجلاء الصحابة: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد الخمر؟ وكان ممن سألهم عبد الرحمن بن عوف، فقال: نرى أن نجعله كأخف الحدود، فجلد فيه 80. ثم انتهت خلافة عمر والمجتمع الإسلامي مجتمعان، أحدهما ماض ولما يمضي بأجمعه، والآخر مقبل ولما يقبل بأجمعه، وأوشك عمر على قوته أن يحار في تدبيره، وقال الشعبي كما تقدم: إنه قضى، وقد أوشكت قريش أن تمهله لشدته ووقوفه لها بحيث وقف حائلا بينها وبين نزاعاتها ومطامحها في دنياها الجديدة، بين ماض ينصرم وحاضر يتقلب ويكاد أن ينهزم، ولكن الثقة به لم تضعف مع طوالع المجتمع الجديد، بل زادته هذه الطوالع المتقلبة تمكيناً على تمكين، وجعلت من يخالفه يخجل من مخالفته لمكان تلك الثقة القوية والاستطاعة النفوس أن تغالب محن الحوادث ولا تستسلم لغواياتها. ولعلنا لا نجد لهذه المغالبة مثلاً يبرزها كما يبرزها مثل عبد الرحمن بن عوف الذي بلغ غاية النجاح في المجتمع الجديد، وكان قطباً من أعظم الأقطاب في مجتمع الدعوة والخلافة الأولى، فإنه شهد بدراً والمشاهد كلها، وكتبت له حصة وافية من أنفال الغزوات وغنائمها، وفاضت ثروته من التجارة والزراعة حتى فرقها مرة بعد مرة، وعاش إلى أيام عثمان، وكان صاحب القول الفصل في اختياره للخلافة، لأنه ارتضى أن يخلع نفسه منها ليكون له الرأي في من يختار من المرشحين لها، فهو بحق مثل نادر للمغالبة النفسية بين ما استقبل وما استدبر من حياته على عهد النبي صلوات الله عليه وعهد عمر وعهد عثمان. وقد كان كما أخرجه البخاري يقول: كلما رأى وفرة المال عنده خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وكان يصوم ثم يؤتى له بالطعام فيقول: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. فهذه المغالبة لمحنة المجتمع الجديد، وتلك الثقة بالفاروق، وتلك القوة فيه، قد حفظت زمام الدولة في قبضة وليها، ولم تذهب بالمخالفة له إلى مدى أبعد مما سماه الشعبي بالملل وأحسن في وصفه. فلو لم تكن هنالك ثقة مكينة، لجاوز الأمر الملل إلى السخط والتمرد، وألفي هنالك من يتمرد ليمضي مع الماضي، ومن يتمرد ليقبل مع المستقبل. ولكنها حالة لم تدم طويلاً بعد خلافة الفاروق، إذ كان في الناس من يغضب باطلاً ولا يخجل من غضبه بالباطل، وكان منهم من يغضب حقاً وليس هو على يقين أن ولاة الأمر أحق منه وأجدر بالفضل والطاعة، وكان منهم من يحار بين الفريقين ولا يدري كيف يهتدي في حيرته إلى صواب. المبايعة: إذا لخصت سنة الصديق أو سنة الفاروق في تولية العهد بعدهما، كانت خلاصتها أنها إبراء للذمة أمام الله، درءاً للخلاف وحرصاً على الوحدة الإسلامية. ولا بد من استحضار هذه الحقيقة لمنع كل شبهة وتأويل كل قصد ودفع كل فرية عند تعليل الطريقة التي اختارها كلاهما لتحقيق هذه البغية، واختلفا فيها ظاهراً ولا اختلاف بينهما باطناً فيما قصدا إليه. فلا تدبير هناك ولا احتيال لغاية يرميان إليها غير تلك المصلحة أو تلك الوحدة. ومن ظن أن الصديق قد اختار عمر ليقصي عن الخلافة غيره، أو ظن أن عمر قد اختار جماعة الشورى ليرجح الكفة في جانب واحد منهم على سواه، فهو ينكر عليهما الإسلام ولا ينكر عليهما حسن النية أو حسن التدبير وحسب. فإن أحدا يؤمن بأنه محاسب على نيته وعمله إذ يودع الدنيا ويستقبل الآخرة لن يحتال ولن يدبر لهواه، وهو يعلم أنه يغضب الله بما يفعل. ولو كان لأحدهما هوى في أحد لاختار أبو بكر من بني تيم، واختار عمر من بني عدي أو من بني الخطاب، وما كان ينبغي لهما الهوى وهما في سطوة الدنيا وجاه الولاية، فكيف ينبغي لهما وهما مقبلان على الموت مؤمنان بحساب لا شك فيه؟ لم يكن هناك نظامان دستوريان كما وهم بعض المحدثين الذين أرادوا أن يعينوا بلغة الدساتير العصرية نظاماً لتولية العهد في سابقة الصديق أو سابقة الفاروق، وإنما هما نظام واحد يتبعه كلاهما في موضع صاحبه. فما نحسب أن أبا بكر كان مسمياً أحداً بعينه لو كان في موضع عمر، وما نحسب أن عمر كان محجماً عن التسمية لو كان في موضع أبي بكر. وليس البحث عندهما أي أولياء العهد أفضل وأحب إليهما، ولكنما البحث الذي يعنيهما ويشغلهما أيهم أحب إلى المسلمين وأقمن، أي يجمعهم على بيعة واحدة وكلمة متفقة. ولا يعقل أن أحدا منهما كان يعلم في طويته أن ثمة وسيلة غير الوسيلة التي اختارها لتحقيق الوحدة المنشودة ثم يعدل عنها ليأثم في حق ربه وحق دينه وحق رسوله وحق المسلمين كافة تبرعا منه بالإثم، حيث لا حاجة ولا مصلحة ولا فرصة بعدها للندم والتوبة. حضرت الوفاة أبا بكر، فسأل نفرا من نخبة الصحابة عمن يتولى أمور المسلمين بعده، فذكروا عمر، وأشار بعضهم إلى شدته، فقال لهم إنه كان يشتد لأنه يراني رقيقاً، فإذا وكل إليه الأمر فلا خوف من شدته. وروى محمد بن سعد أن جماعة من الصحابة دخلوا عليه لما عزم على استخلاف عمر، فقال له قائلون منهم ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر أجلسوني، ثم جلس فقال أبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول إنني قد استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ عني ما قلت لكم من وراءكم. ثم اضطجع وجاء عثمان بن عفان فجعل يملي عليه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد أبو بكر في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب أني استخلفت بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا وأطيعوا، فإني لم آلي الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذاك الظن به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان يملي وتدركه غشية، فلما قال استخلفت بعدي ولم يذكر اسما أتم عثمان وصيته باسم عمر بن الخطاب. ثم أفاق أبو بكر فسأله ماذا كتبت، فأعاد عليه العبارة كما زادها، فدعا له وبارك عليه وقال له هكذا الظن بك، لو كتبت اسمك لكنت لها أهلا. والقوم في معرض المحاسبة لأنفسهم أمام الأمانة العظمى لا يصطنعون زخارف المجاملات التي يتلهى بها طلاب الظرف ورواد الأندية في زماننا هذا وقبل زماننا. فما كان عمر ليتنحى عن الأمانة وقد اختير لها وهو يعلم أنه أقدر عليها، فإنه محاسب على إنكاره حقه كما يحاسب على إنكار حق غيره إذا اجتمعت له صفة الولاية دونه، فكان يتولى الخلافة وهو يقول: لو علمت أن أحدا أقوى على هذا الأمر مني لكان أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن آليه. ثم حضرته الوفاة فلم يعهد في بادئ الأمر لأحد، ونقل إليه حديث الناس إذ يقولون إنه غير مستخلف، ولو كان له راعي إبل أو راعي غنم ثم ترك رعيته كان قد فرط في أمانته. فماذا يقول لله عز وجل إذا لقيه ولم يستخلف على عباده؟ فأصابته كآبة، ثم نكس رأسه طويلا ثم رفعها وقال: إن الله تعالى حافظ الدين، وأي ذلك أفعل فقد سن لي، إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلف فقد استخلف أبو بكر. وعاودوه في هذا الحديث، فجعل يسأل كأنما يسأل نفسه: من أستخلف؟ وروى عمر بن ميمون الأودي أنه قال بعد ذلك: لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب لله تعالى. فقال له المغيرة بن شعبة: أدلك عليه عبد الله بن عمر، فنهره قائلاً: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، ويحك، كيف أستخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته؟ لا حاجة لنا في أموركم، فما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيراً فقد أصبنا منه، وإن كان شراً فقد صرف عنا، بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي فإن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر أني لسعيد.